بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد اهدنا الصراط المستقيم لا الملك يوم ملك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد